السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كامل النور، ما مشت أمامه الحراس، وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت لأمجاده الصبايا الحور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نلتقي اليوم أيها الأحبة تحت عنوان كفاية خلل في الالتزام. نبدأ الكلام بهذا النداء، كفاية خلل في الالتزام. ما أسعد المسلم إذا رأى مسلما يسير في طريق الله وفي نور محمد بن عبد الله. كلنا يتمنى ذلك لابنه ولابنته ولأخيه ولكل إنسان يحبه من أجل الله، بل إن المسلم الحق يتمنى هذا الأمر لجميع البشر، أن يسير الناس جميعا في طريق الله وفي نور الله وعلى منهج الله وعلى سنة رسول الله. لكن يا ترى، أرى هل الذين يلتزمون بهذا المنهج والذين يحاولون، أو الذين أرى منهم بإذن الله التزاما، يسيرون على مراد الله ومراد رسوله، أم أن هناك بعض الخلل نراه منهم؟ تعالوا بنا الآن أحبتي نذكر أنفسنا والآخرين من الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا رب العالمين أن يجمعني وإياكم كما جمعنا أمام هذه القناة الطيبة المباركة، أحسبها كذلك كما جمعنا على السنة، أن يجمعني وإياكم مع نبينا وحبيبنا المصطفى في الجنة. أحبتي في الله، هذا النداء خاص اليوم للملتزمين. يا ملتزمون، يا من تسيرون على طريق الله وتحبون سنة رسول الله، هناك بعض الأشياء التي تخل بالالتزام، وأنا مش عاوز حد النهاردة يزعل من الكلام. أذكر نفسي وأذكر حضرتك وأعلم من لم يتعلم، وإن كنت أعتقد في من أمامي بإذن الله أنهم من أهل العلم والصلاح والفلاح، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا ملتزمون، كفاية خلل في الالتزام، ومحدش يزعل من الكلام، وياريت نحط قدامنا من غير زعل تعالوا نصلح هذا الخلل. أول خلل بيقع فيه كثير من الملتزمين لأنهم بياخدوا أحيانا العبادة عادة، عدم الخشوع في الصلاة. أنت ملتزم بطريق الله ومحب لسنة رسول الله، لكن كيف حال صلاتك؟ إيه أخبارك في الصلاة؟ تخيل أن فيه ناس من الملتزمين، صدقني من الملتزمين، تجدهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالمظهر الجميل، ولا أعيب المظهر، والحكم في على القلب عند الله، لكنني أقول هذا الشكل الجميل، السنة تنير الوجه، والوجه طيب، والثياب على سنة رسول الله. بل أرى ذلك أيضا في الأخوات الملتزمات، ترى الأخت تخرج من بيتها على ثياب كأمهات المؤمنين، ثياب جميلة، وأحسب كل أخت تسير على ذلك على خير. لكن يا ترى كيف حال صلاتك أخي الفاضل، وكيف حال صلاتك أختي الفاضلة؟ يا أبي يا أمي، إزاي إحنا بنصلي؟ يا ترى بنخشع في الصلاة؟ الله جل وعلا مدح الموحدين، مدح المؤمنين، مدح الملتزمين في كتابه الكريم بخشوعهم في الصلاة. قال ربنا سبحانه وتعالى، اسمع كده: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الفلاح، النجاح. أخي الملتزم، أختي الملتزمة، يا أبي ويا أمي، حل الصلاة إيه؟ بالله عليكم النهاردة إحنا فاكرين إحنا قلنا إيه في صلاة العشاء؟ طب في صلاة المغرب، في صلاة الظهر والعصر، يا هو إحنا يا شيخ ممكن نكون ملتزمين وننسى الكلام ده؟ أيوة، لأن بعض الناس بياخدوا العادة، بياخدوا العبادة يجعلوها عبادة. يعني إيه؟ كل يوم بصلي، أصبح الأمر عادي، مفيش خشوع. وإحنا هنبقى نتكلم برضو ونبحث في بحر العلم عن أسباب تؤدي إلى الخشوع الخالص لله في مسألة الصلاة. أسأل الله أن أكون أنا وأنتم ممن جعلهم الله من أهل الصلاح والفلاح بسبب خشوعهم في الصلاة كما أمر الملك سبحانه جل في علاه. اسمع يا حبيبي الغالي، حال صلاتك إيه؟ بتتدبر المعاني وانت بتقرأ الآيات الفاتحة يا أخي؟ لما بتسمعها كده اسمع كده ووحد الله: الحمد لله رب العالمين. ايه رأيك تعيش مع الآيات؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخي الحبيب، مين فينا النهاردة طول النهار، أنا عارف أنك ملتزم، أنا عارف أنك صليت الصبح الفجر، عارف، لكن يا ترى أحسبك كذلك؟ يعني أنت متدبر أي شيء من اللي أنت صليته لحد دلوقتي؟ هو صدقني في كتير قوي من الملتزمين عاملين زي السواقين اللي بدأوا يتعودوا على السواقة، فممكن يغير وهو مش واخد باله لأنه اعتاد، ممكن يحول من الثالث للرابع للخامس ويرجع لورا، ده ممكن يتكلم في التليفون وهو ساهي ويعدي كم كيلو. أحيانا في ناس تعمل كده، أنا عن نفسي لما باجي أقود السيارة، وأنا بقود السيارة ممكن أتكلم في التليفون أفضل حوالي 5 كيلو، وفجأة أقول إزاي أنا عديت من السيارات الزحمة دي كلها وأنا مش واخد بالي إيه اللي حصل حواليا. هل إحنا في صلاتنا بنعتبرها عادة، يلا بقى تعدي زي ما هي عاوزة؟ ده خلل في الالتزام، خلل في الالتزام. من فينا خاشع في صلاته لا يفكر إلا فيها؟ من فينا بيستلذ بالصلاة، يتلذذ بها؟ يعني إيه؟ ده في أحد الصالحين كان يقول: كابدت نفسي على الصلاة 20 عاما، 20 عام نفسي تقول لي ما تصليش وانا اقول لها نصلي، نفسي تقول لي ما تصليش وانا اقول لها تصلي. ثم بعد ذلك كابدت نفسي 20 اخرى، قال كابدت نفسي على الصلاة 20 عاما، ثم 20 الاخرى كنت اتلذذ فيها بالصلاة. قالوا له وانت حالك ايه دلوقتي؟ قال اما ما بقي الان من حياتي ادخل في الصلاة من شدة حبي لها ابكي. بتبكي ليه؟ قال على خوفي من انتهائها، خايف لا تخلص. من فينا هو داخل بيبكي عشان خايف لا تخلص؟ واحد دلوقتي ممكن يقول لي انا ببكي بس عشان هدخل في الصلاة، عاوز الامام يخلص. يا راجل يلا خلينا نمشي ورانا مصالح. لا يا اخي الفاضل، لا بد ان نخشع في الصلاة حتى يكتمل الالتزام. مش قلت لك مش عاوزين النهاردة نزعل من الكلام؟ انت عارف في ناس من الصالحين كزين العابدين، لما احترقت الدار بالنار، لما احترقت الدار بالنار وهو بيصلي في قلب بيته، في قلب بيته يصلي، عمال يصلي لله، الله أكبر، وجه نفسه تجاه القبلة ثم توجه بقلبه وجوارحه لله، الله أكبر. احترقت الدار بالنار، استشعر الخلق أن الدار قد احترقت بالنار، فبدأ من في الخارج ينادي على زين العابدين، يا زين العابدين اخرج. زين العابدين ما خدش باله، ما حسش بالنار، فأكمل صلاته، وبعد أن انتهت استشعر بما حدث من حوله من حريق. نعم الله نجاه. اسمع ماذا حدث. قالوا له لماذا لم تخرج حين ناديناك؟ الدار بتشتعل بالنار، اخرج يا راجل، خذ اسباب النجاة، هتحاسب لو وجدت النار جاي عليك وانت حاسس بيها ومش عاوز تجري. واحد يقول لي ده انا اعمل زي زين العابدين، الدار هتبقى مولعه بالنار، ربنا يحفظنا يا رب، اللهم احفظنا جميعا. واول ما يقول لي النار مولعه في الدار هفضل اصلي برضه واكمل، لو حاسس بالنار اجري اجري لا تولع، لأن هو ما كانش في الأصل مستشعر هذه النار. لما سألوه قالوا يا زين العابدين لماذا لم تفر من النار حين احترقت بها الدار؟ قال شغلتني نار الله الكبرى عن ناركم الصغرى. أنا كنت مشغول بالآيات، كان بيقرأ آيات من كتاب الله، ما تسمع كده وتوحد الله، شوف كان بيقرأ إيه. إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال شغلتني نار الله الكبرى عن ناركم الصغر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هيفكر في إيه؟ هيفكر في إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ده في آيات يا أخي الفاضل لما الناس كانت بتقرأها في الصلاة، أحد الصالحين والتابعين كان يصلي يوما من الأيام، وبينما هو يصلي تصبب عرقا بعد أن اصفر وجهه ثم سقط على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا له ما الذي حدث لك في صلاتك؟ وجدناك قد اصفر لونك ثم تصببت بالعرق ثم سقطت مغشيا عليك، إيه الحكاية؟ قال حين كنت أقرأ كلام الله آية من الآيات، يا أخي والله في آيات تزلزل القلب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، آيات تزلزل القلب. قال قرأتها في بداية أمري آية من كتاب الله، فتخيلت أنني أسمعها من رسول الله فاصفر وجهي، فقرأتها الثانية فتصورت أنني أسمعها مع رسول الله من جبريل لسه نزل من اللوح المحفوظ، قال فقرأتها الثالثة، عدتها مرة ثالثة، قال فظننت أنني أتلقاها مباشرة من الله فلم أطق ذلك فسقطت مغشيا علي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا ملتزم، يا منور بسنة النبي، يا اللي انت بتحاول تمشي على الصراط، ايه رأيك في الصلاة؟ خليك خاشع فيها، الله يكرمك. ده فيه ناس يا اخي الفاضل بتحس بكل اللي حواليها. واحد يقول لي يعني ايه ما نحسش باللي حوالينا؟ يا اخي يعني تدبر بس المعاني، اسجد لله وانت حاسس انك مع الملك، اطلب يا اخي منه، واستعيذ من الاشياء السيئة، الاشياء التي تضرك وتضر ابنائك والامة الاسلامية، وانت تسجد بين يدي الخالق العظيم، وانت ترفع يدك الى الملك سبحانه جل في علاه، سبحان الله، بالتكبير تنسى كل شيء. فرحمني الله وإياك. انظر إلى عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير لما أصابت قدمه الآكلة، وقال له لازم نقطعها من عند الركبة أو فوق الركبة، اشرب خمرة، قال لا يغيب عقلي عن ذكر الله. طب نعطيك بعض الأشياء زي المخدر والحاجات ديت، وده أمر مباح يعني عادي جدا، طالما إن الكلام ده يعني اضطرار، يعني الناس اللي بتاخد مخدر اثناء او البنج او الاشياء دي عادي عشان يعني يعملوا له هذه الاشياء من غير الم. قال له طب خد خمره، قال لا يغيب عقلي عن ذكر ربي. طب هنقطعها لك، ده تبقى مشكله. طب يعني انت طب نحط عليها اشياء بحيث تذهب عنك الالم. قال لهم لا، انا عاوز الاجر في ان استشعر هذا الالم. واحد يقول لي انا هعمل زيه، خلي بالك مش كل واحد على نفس درجة الإيمان، ممكن تعمل زيه تضر بنفسك. لا، احنا عاوزين كل واحد يختار على حسب ما في قلبه من تعلق بالله. يعني انا ما ينفعش اجي اقول للناس دلوقتي كلهم يا فلان خرج شركاتك كلها صدقة لله رب العالمين. هو مين؟ ابو بكر الصديق؟ اما تكون عقيدته ويكون ايمانه، مش هقول زي ابي بكر يقترب او يحاول ان يكون مثله عشان ما يروحش يخرج الشركات كلها لله ويقول لي قلت لي ربنا هيعوضك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك واللي علمك. اقول له لا، انا مش هقول لك كده. لما تخرج منك انت، لما تستشعر انك بتتعامل مع الله والتاجر مع الله، فلما يجي اسال الله العفو والعافية للجميع، ارادوا ان يقطعوا قدم عروة ابن الزبير، قالوا له انت كده مش هتتحمل. قال لهم في رواية حين ادخل في الصلاة اقطعوا القدم، انا في اللحظات دي بكون مع الملك. من فينا بيصلي وهو خاشع في صلاته؟ الا من رحم ربي. ممكن تخشع في بعض اللحظات وانت بتكبر وبتقرا الفاتحه، ممكن وانت بتسمع القران من صوت عذب جميل، ممكن وانت ساجد ولك طلب عند ربنا او عليك من الكرب والهم او مستشعر بالراحه والحب لله، ممكن لكن في لحظة من اللحظات برضو أكيد حاسس باللي حواليك، لو عدى من قدامك أي حاجة هتحس. إنما زي عروة بن الزبير يقطع القدم ولا يستشعر بشيء إلا بعد الكي، لما يجوم يكوم الألم شديد طبعا فغشي عليه، لكن لما أطعم لم يستشعر شيئا. من فينا يحصل له كده؟ ده احنا الواحد بيبقى واقف وبس ناموسة تقف على رجليه، يبقى عمال يسخن زي ما كنا في المنتخب، سبحان الله. فأين الخشوع؟ الخشوع في الصلاة أمر ضروري لسد الخلل في الالتزام. يا حبيبي الغالي، لابد أن تكون على طريق سيدنا محمد خير الأنام. الأمر الثاني، عدم الخشوع في الصلاة الخلل في الالتزام الأول الذي أردت أن أتحدث عنه. الأمر الثاني عدم التذكير للصلاة. الأذان بيأذن الله أكبر، التكاسل بقى في أنه يقوم يتوضأ، يقول لك مش مشكلة، ده بقى فرق بين الأذان والإقامة حوالي 10 دقائق تلت ساعة، استنى. مين فينا بيحرص على أنه يحضر في المسجد حتى يبلغ تكبيرة الإحرام؟ من فينا حريص على كده؟ إلا من رحم الله. ولذلك بقول لك اللي ما بيبكرش للصلاة عنده خلل في الالتزام، عنده يعني نقص في الالتزام. احنا النهاردة محتاجين نكمل هذا الالتزام. انت منور، نعم انا اعتقد فيك ذلك واحسن الظن فيك، لكن خشوعك في الصلاة مش موجود ففي خلل. عدم تبكيرك للصلاة برضو في خلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعملوا قرعة، يقول لا احنا نقف ما تقيمش الصلاة إلا ما شوف كل واحد يشوف حقه، أنا جاي الأول والتاني يقول أنا جاي الأول، يقول لهم تعالوا نعمل قرعة عليها، يستهموا. مين فينا بيعمل كده؟ ده الواحد بداخل والصف الأولاني فاضي ويتأخر في الخلف ويقعد ورا، يقول لك عشان أكشف الجامع كله. يا عم انت تكشف الجامع كله ايه وانت كاميرا؟ انت داخل تركز في الصلاة، انت رايح بين يدي الله، كل ما تقرب خير الصفوف عند الرجال اولها، خير الصفوف عند الرجال اولها. خلي بالك الحديث الاولاني اللي هو لو لم يكن هناك غير الاستهام على الصف الاول لاستهم الناس، الكلام ده جه في حديث رواه مسلم، يعني حديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أيضا رواه مسلم عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد يبقى داخل وعمال يتأخر للخلف، عمال يحط نفسه هناك ورا، يقولك أنا أحب أصلي في الصف الثالث، والثاني يقولك أنا معلش بقى أصل الصف الأول ده كل الناس اللي بتروح فيه معلش ما بحبهاش أنا خليني ورا. يا أخي أنت على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسير، ألا تريد أن تكون من أصحاب الالتزام الكامل؟ خلي بالك يا أخي، والله أنا بقول الكلام ده لنفسي وبقول الكلام ده للأحبة الكرام، فليس معنى أنني أتحدث إلى الناس بهذا القول إن أحيانا بنقعش فيه، بنقع فيه. فأنا بذكر نفسي وذكر الأحبة الكرام، الصف الأول حاول تعلم الناس أنهم يحبوا الصف الأول، ده حديث النبي محمد، مش أنت بتحب النبي محمد. سعيد بن المسيب، أسأل الله أن يرحم الجميع، هذا الرجل العابد الزاهد صاحب العلم الورع التقي، كان يقول: والله منذ 40 سنة 40 عام ما صليت خلف قفا رجل أبدا. يا مش كمان ما فاتتكش تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ما فاتتش أبدا، لكن ده كمان ما صلاش ورا واحد، يعني ما فيش حد كان قدامه، دايما في الصف الأول أو إمام، دايما في الصف الأول أو إمام. من فينا حرص على كده؟ من فينا بيحب المساجد عشان المساجد تحبه؟ من فينا بيتعلق قلبه بالمساجد حتى يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ يا لما ترجع الأيام الجميلة والناس تتعلق بالمساجد وتملاها. خلي بالكم يا أحبتي اللي قاعدين في البيوت، أي نعم قناة الرحمة والقنوات المحترمة والله العظيم فتحت أبواب كثيرة جدا، أنا أستشعرها في أوساط الأمة المسلمة حتى في أماكن ما كنت أتصور أن تصل إليها هذه الدعوة. وإحنا بنتفقد كده أنا ومدير القناة ربنا يكرمه ويحفظه، نشوف الولايات اللي دخلت فيها القناة عبر الموقع، سبحان الله، يعني في ولايات عجيبة. أنا عن نفسي والله وكنت أحب الجغرافيا كده وأحب أشوف البلاد لأني أحب السفر، فكنت يعني أول مرة أسمع عن هذه الولايات. فالقنوات محترمة وجميلة تؤدي الخير، بل بالعكس بترفع البدعة من البيوت وتلقيها خارج البيت، تنظف البيوت وتحدث من لا يستطيع أحد من الناس أن يحدثها. فاحنا بندخل ونكلمه، وممكن هو في الشارع ما يسمعش ليا، وممكن هو في المسجد يزهق مني، لكن دلوقتي ممكن يفتح التلفزيون ويجيب على قناة الرحمة مثلا ويبدأ يسمع لي وهو ما كانش قابلني برا. إما أن يكون الأمر منه لأنه أعلى مني في المكانة، أعلى مني في العلم، أعلى مني في الأدب والأخلاق، أعلى مني في حاجات كتير، فما كانش قابل مني برا، لكن يقول ما اسمع الواد ده بيقول ايه، يقوم ربنا يفتح له قلبه، يفتح الله جل وعلا قلبه الى الخير. فنحن نقول ونقر بان القنوات فيها الخير والفائدة، لكن المساجد احنا ما طلعناش أو ربنا ما سمحش لينا ثم استخدمنا في هذا المكان إلا من أجل أن نرجع بالمسلمين إلى أن نتقدم بالمسلمين إلى عهد رسول الله لأن عهد رسول الله دايما سابق، هو التقدم، هو الحضارة، هو الأدب. فدايما رسالة المسجد عالية وغالية، فإحنا جايين هنا هوت عشان نستحب المسجد. فيا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي، يا كل مسلم ملتزم، اوعى تنسى المسجد، اوعى تنسى المسجد. الكلمة في المسجد تحتاج إلى مجلد في غيره حتى يصل ما أردناه في المسجد من خلال كلمة. يعني كلمة واحدة في المسجد محتاجين مجلد عشان نوصله للناس في أي مكان تاني. فعشان كده بقول اللي يحب المسجد ده أساس التزام. فبكر للصلاة، ما تتأخرش يا مسلم، يا من تتبع رسول الله اوعى تتأخر عن المسجد أبدا. خليك دايما من عمار المساجد، ليظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بعض الناس للأسف الشديد كانوا يحضرون ويجلسون تحت ركب العلماء ويستمعون إليهم في المساجد فيخرجون بالعلم الأصيل، خاصة إذا كانوا علماء محترمين. دلوقتي يقول لك معلش بقى عدنا بنشوفهم في القنوات. أنا أقر إن القنوات فيها فايدة، لكن اوعى أبدا يكون عالم معتبر محترم في مسجد وتهمل. ده مجرد مشيك أنت وأولادك وزوجتك اللي هتخرج معاك بالزي الإسلامي المحترم وبضابط الخروج، وتقعد كده وانت تخرج انت وأولادك وتسمع وتبص كده لوجه هذا العالم مباشرة وتسأله في القضايا أو في الفقه الذي لا تستطيع أن تسأل فيه، ويمكن حاجات كتير جدا ما بتنفعش إلا بالتلقي المباشر. أنا ظللت أقرأ آية في القرآن خطأ لحد ما في يوم من الأيام وأنا في الطائف وكنت أصلي بالناس، فجاء بعض الأساتذة من جامعة أم القرى وغيرها، وكان هناك دعوة ليهم في هذا المكان. وبينما أنا أصلي يعني خشيت منهم إن أتقدم عليهم، قلت لهم لا، فليتقدم الدكتور فلان أو الأستاذ فلان أو الشيخ فلان، قال فليتقدم الإمام الراتب. فتقدم وقرأت، وكان في صلاة المغرب فاستحسن القراءة، فجئنا في صلاة العشاء وأخذت ثقة شوية فبدأت أقرأ. الرجل صحيح استحسن الأمر وأثنى علي، لكنه قال لي يا شيخ تعال يا مطوع. قلت له نعم. قال لي هات المصحف. هو أول ما قال لي هات المصحف عرفت أن في حاجة معينة. قال لي اقرأ من بداية ما كنت تقرأ أو تتلو في الصلاة. ففتحت المصحف وبدأت أقرأ، فرحت أرى صح لأن ركزت هو عاوز إيه. وصدقوني ما كنت قد قرأتها من بداية قراءاتي للصواب أبدا إلا في اللحظة دي، لمجرد أن قال لي هات المصحف اقرأ قدامي، وبدأت أقرأ قرأتها صح فابتسم، فقال لي جزاك الله خيرا اقفل المصحف وودعني. فهو ماشي كده بيقول لي أنت فهمت؟ قلت له فهمت. قلت له بس على فكرة والله أول مرة قرأها صح. فالشاهد في المسألة إن المساجد غالية وعالية، واوعى أبدا تهملها. خروجك أنت وأولادك عيد فرحة، وترجع كده بنفس طيبة ومنشرح الصدر، ولو كانت في مشكلة في البيت هتلاقيها تفكت، وإن كان عيالك هيشوفوك وأنت ماشي هتبقى قدوة ليهم، ربنا يكرمك. فبكر للصلاة. سعيد بن المسيب يقول ما صليت منذ 40 سنة، 40 عام خلف قفا رجل. مين فينا هيعمل كده؟ مين فينا؟ تعالوا نعاهد الله جل وعلا. ويا سيدي المسألة عشان ما تبقاش ضغط عليك قوي، أنا عارف حتى لو كسلت شوية ارجع تاني، ارجع تاني في طريقك. نحاول نسد الخلل في الالتزام بالخشوع في الصلاة والتبكير للمساجد. الأمر الذي يليه، هناك خلل في الالتزام من بعض الملتزمين على عدم حرصهم على أداء النوافل. كلنا بنمشي مع النبي بالشكل الجميل والسنة العالية المنورة، ولا أعيب سنة إذا قصر صاحبها اللي هو بيلتزم بها أو بيستسن بسنة النبي. ولكنني أقول دائما لماذا لا نكمل هذا الوجه المشرق؟ وهذه الصورة الناصعة وهذه الشمس المشرقة ليه الغمام؟ ما تمشي كده مع طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فين النوافل؟ فين صيام يوم الاثنين؟ ده انا مريض يا مولانا، انا بقولش حاجه، انت عليك انت، يعني احنا بنقول للي هو صحيح البدن، اللي هو ما فيش عنده اي سبب من الاسباب اللي تمنعه من انه يصوم. مين في الملتزمين؟ نكلم بعض كده، ادي احنا الحمد لله، يعني انت بتسمعني وانت في اوضتك او في حجرتك او في بيتك او في عملك، ومحدش عارف انت بتعمل ايه، وكله بينك وبين ربنا. مين فينا كملتزمين بيصوم يوم الاثنين؟ طب انت يا شيخ بتصوم؟ مالكش دعوه بيها دلوقتي. ان شاء الله يعني ان قلت بصوم هيبقى رياء، وان قلت ما بصومش يبقى فضحت نفسي. ما تسيبني يا اخي، ما تسالش. لكن انا بسال نفسي وبسالك، فين صيام يوم الاثنين؟ فين صيام يوم الخميس؟ النوافل. فين صيام يوم عرفه؟ الكل بيركز عليه، اصل مغفره سنه ماضيه وسنه ايه لاحقه. فين صيام يوم عاشوراء؟ فين صيام الايام البيض؟ بعض الناس الملتزمين على فكرة اللي بيصومهم اللي هم قدام الناس بيقول عليهم مش ملتزمين، تجد الأب والأم البسطاء أصحاب القلوب الطيبة هم اللي يعني على النوافل ماشيين وعلى سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ سبحان الله، في تكاسل، في تكاسل حتى عن قيام الليل. من فينا كملتزمين بيقيم الليل؟ من فينا يا سيدي مش هقول بيقيم الليل كل يوم، بيفكر انه يقيم الليل كل يوم وقلبه بيقول يا رب اقيم الليل كل يوم، بس الظروف بتاعتي ما بتحكمش، بكون في مكان بعيد وعلى ما برجع ومش عارف ايه وما بلحقش يا رب، بس انا نفسي اقيم الليل كل يوم. طب مين فينا اقام الليل من شهر؟ مين فينا اقام الليل من سنة؟ طب ما تيجي نصرح بعض، مين فينا اقام الليل خالص الا في رمضان؟ سبحان الله، ده في ناس يا حبيبي كانوا دايما زي الإمام الشافعي يصلي صلاة الصبح، ركز، بوضوء العشاء. ده ظل تقريبا حوالي 40 سنة يصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء. ده ايه ده؟ ده عايش بالدين، ده بتنفس إسلام، ده أقول لك إيه؟ ده مرتاح، ده صدره منشرح. الإمام الشافعي يصلي صلاة الصبح بوضوء العشاء كم سنة؟ يعني كده أنها اقتربت من 40 سنة. سبحانك اللهم. فإيه رأيكم نصلي ونصوم ونتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرضى عنا الحي القيوم، ليرضى عنا الحي القيوم. نحرص على هذا أيها الأحبة الكرام. ومن ضمن الخطأ ومن ضمن الخلل في الالتزام عدم الإكثار من قراءة القرآن الكريم وحفظه. حاول تحفظ، كبر سنك روح لربنا بآية باثنين بثلاثة، عايزين نشتغل عمل يا أخوانا، يعني ما نضيعش وقتنا بقى. يعني هنقول إيه؟ العمر بيعدي، ما أصل العمر ملوش حد معين، ممكن الواحد يبقى بلغ وما يعودش سنة بعد البلوغ، ما يعودش شهر، ما يعودش يوم بعد أن جرى عليه القلم وبلغ الحلم. هتقول لي عندك 30، عندك 40، عندك 60، لو عندك 80 سنة، لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، يمكن هي دي تكون سبب أن تنجحه. ممكن يكون عنده 49 درجة والنجاح من 50. اغرس الفسيلة ولو كانت الزلزال شغال والأرض بتتزلزل والجبال بتتقلع والسماء بتمور والبحار بتفور، اغرس الفسيلة، اؤمر بمعروف حتى ولو انت بتموت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فهم المسألة. فاحنا بنقول حتى لو كان عمرك كبير دلوقتي في السن، احفظ آية، زود في آية تانية، انوي انك تحفظ القرآن كله. يا شيخ ازاي ده؟ انا بقولك عندي 90 سنة. والله لو عندك 120 سنة وقادر انك تسمع، اسمع وانت نيتك تحفظ. طب ما حفظتش، تؤجر بنيتك يا أخي، يعطيك الله بالنية. يا أحبتي، يا من زينكم الله بسنة النبي محمد، يا من جملكم الله بالسير على طريقه، يا من من عليكم الله بأن جعلكم خير أمة أخرجت للناس. كل واحد ينوي من دلوقتي يحفظ القرآن ويحاول. طب ما قدرش يؤجر بالنية. طب ما قدرش على الحفظ وفي ظروف معينة، اقرأ القرآن وأكثر من قراءته عشان الشفاء، عشان الرحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأسأل الله جل وعلا أن يكون لي ولكم رحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لما في صدورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. كن على طريق محمد بن عبد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مين فينا بقى هينوي من النهاردة يبدأ يعمل لنفسه ورد؟ أنا ملتزم وأنت ملتزم، أظن ذلك، وأسأل الله أن أكون أنا وأنت كذلك، وأنت يا أختي المسلمة أرى أنك على الالتزام، لكن أين حالك أو كيف حالك مع القرآن؟ عمل إيه؟ منذ كم لم نختم القرآن؟ ده المفروض كل يوم نقرأ قرآن، كل يوم أيا كانت بقى إيه النسبة القيمة الدرجة أو الكم الذي سنقرأه، نقرأ آية 2-3. المهم إذا كنت ملتزما بحق، عند بعض ما رأينا عند العلماء قالوا إن لو زاد الأمر عن شهر ولم نختم فيه القرآن ده خلل في الالتزام. مش أنت ملتزم؟ أين حالك مع القرآن؟ والقرآن كما جاء في رواية مسلم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا لأصحابه، نعم، يشفع لك القرآن يوم القيامة. ولذلك حين أرى رجلا من أهل القرآن الذين يتعلمون ويعلمون أجله، أحترمه، أقدره، صدقني أحسن فيه الظن ولو رأيته على غير ذلك. أنا مش عارف، أنا حالي كده مع صاحب القرآن، أجله لو رأيته حتى على غير ذلك بأقدره، أحسن فيه الظن، أقول لعل لله في أمره شأن، وأحاول طبعا أني أقومه وأسيره أو أجعله يسير على طريق النبي، من منطلق الستر لا من منطلق أن احنا نقلل من قدره. فصاحب القرآن كتب الله جل وعلا أن يكون هذا الرجل اسمه من حفاظ القرآن الكريم. فالقرآن يأتي شفيعا لك يا ملتزم ويا أختي الملتزمة الطيبة الطاهرة. فين حالك وكيف حالك مع القرآن؟ عاوزين نقرأه، لأن اللي بتنفس قرآنه وبيعيش به صدقني بيفضل مرتاح طول عمره. واحد يقول لي بس أحيانا الدنيا بتبقى يعني شغلاني. طب أنا هذكر لك رواية ونتأكد إن شاء الله كلنا من صحتها، عن نافع. مش احنا بنقول بقراءة حفص عن عاصم وورش عن نافع؟ قرأت في بعض المصاحف كريم السر نافع، ونبحث كده عن صحة هذه الرواية، لكن هناخد الشاهد منها والفائدة من خلال هذه الكلمات. كريم السر نافع، لماذا سميت بهذا الاسم؟ أقسموا عليه بالله، فحكى القصة لماذا سمي كريم السر نافع. شوف بقى اللي بيعيش في القرآن ويعيش مع القرآن، هو ده بقى الالتزام الجميل العالي المنور الغالي. يا رب أكون أنا وأنتم منهم. يا رب يا رب أنزل علينا سكينة من عندك يا أرحم الراحمين، وطيب قلوبنا جميعا يا رب يا رب، وأبنائنا وأزواجنا، واصلح أحوالنا يا رب. اسمع يا حبيبي الغالي، كريم السر نافع لماذا سمي بهذا الاسم؟ كان بيحب القرآن، متعهد للقرآن. في يوم من ذات الأيام، وزي ما قلت لك احنا ناخد النفع من المسألة ثم نبحث عن سند هذه القصة أو نشوف دلالتها، محدد لنفسه ورد ما يسيبوش أبدا. في حد يقدر يعمل كده يا شيخ؟ أيوة، أنا ليا زميل ولا يعني أستحي من ذكر اسمه على سبيل من لم يشكر الناس. أيوة شفت فيه كده، أخذها تحدي في خلال سنتين بعد ما كبر سنه وخلص الجامعة، حفظ القرآن في سنتين. تسمع صوته الآن ما شاء الله، اسمه الأستاذ خيري وهو من المدغمر، لكن في خلال سنتين حفظته. ازاي يا شيخ خيري؟ قال كان القرآن عندي زي النفس، لو مش هقرأ في اليوم كأن واحد ينعن عن النفس. أنسى الأكل والشرب وأخذ الورد بتاعي، حددت صفحة يعني وجه من صفحات القرآن وحد معين لازم أحفظه قبل كل حاجة، وما نمشي إلا لازم يتحفظ. قال في خلال سنتين أتم القرآن، والآن يحفظ بالأحكام ما شاء الله. إذن المسألة محتاجة أنك تعيش بالقرآن يا ملتزم ويا ملتزمة. كريم السر نافع، إيه قصته؟ حدد لنفسه ورد. ده ممكن يتعب يا مولانا في يوم، في يوم من الأيام تعب نافع عن قراءة ورده ولم يستطع ذلك، ونام غلبه النوم فرأى في المنام صبيح الوجه جميل القد طيب الثياب، ويعني أجمل من رأت عين سيدنا رسول الله. فقال له: نمت عن وردك يا نافع في معنى الكلام؟ قال: يا رسول الله متعب مرهق، يعني سبحان الله. قال: نم هنيئا قرير العين، في معنى ما قال: فأنا أقرأ عنك الورد اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد. فقرأ الورد عن نافع، واقترب من نافع فشم نافع نفس رسول الله. والقصة نبحث عنها، لكنني أقول الشاهد في المسألة أن حتى لو نمت عن ذلك الأمر حسبت لك بالنية. فقام من نومه فرأى الناس منه عجبا، إذا تكلم الكلام العادي خرج كلامه ونفسه عاديا، فإذا قرأ القرآن ملأ مسك نفسه كل المكان بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. الشاهد في المسألة بالنية تؤجر، وإن نمت عن الشيء وأنت تنوي فعله حسب لك الأمر عند الله. فمن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له عشر. ده حتى السيئة، كنت ناوي تعمل سيئة وما عملتهاش بتكتب حسنة. كم أنت كريم، كم أنت لطيف، كم أنت خبير بنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. مين فينا ناوي بقى يعيش بالقرآن، يتنفس قرآن؟ مين فينا؟ مين فينا؟ مين فينا ناوي نية طيبة إنه يقرأ الورد بتاعه اليومي؟ مش هقول يحفظ، إيه رأيك؟ إذن الخلل في الالتزام إن إحنا ننسى القرآن. تعال نشوف حاجة تانية، ومن ضمن خلل الملتزمين في التزامهم ترك الأوراد والأذكار. يا سلام لما تصبح الصبح كده تقول زي ما كان بيقول النبي: أصبحنا وأصبح الملك لله. يا وانت بتنفس الهواء النظيف، وبعد ما تصلي صلاة الصبح: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام لما تبدأ يومك وانت بتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. يا سلام لما تبدأ يومك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا سلام لما تختم اليوم بنفس هذا الكلام، ايه رأيك؟ النبي محمد حبيبي وحبيبك، هتصلي على النبي يا مسلم يا ملتزم؟ حس وانت بتصلي على النبي: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. النبي محمد ما كان يدع ذكر الله في أي حال، تخيل. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه كان يذكر الله، وإذا نام النبي يذكر الله، وإذا دخل إلى بيته يذكر الله، وإذا خرج من بيته يذكر الله. تصور إذا دخل بلدة لأول مرة يذكر الله، إذا ركب ركوبة يذكر الله. تصور حتى وهو يجامع أزواجه يذكر الله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. إذا دخل الخلاء وإذا خرج من الخلاء دعا الله. سبحان الله، ما كان يدع أبدا ذكر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الملتزم ويا أختي الطيبة الطاهرة، ذكر الله، كثرة الذكر باللسان حتى تعيش به الجوارح وينطبع هذا الأمر في القلب، فيستمر الذكر على اللسان حتى يصبح الأمر من القلب واللسان والجوارح. كثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وصدقني من ذكر الله كثيرا أصبح من الفائزين، والذين مدحهم الله جل وعلا والذاكرون ويصبحون من الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة، ومن ضمن الخلل في الالتزام سوء الأخلاق والمعاملة. فيه ناس للأسف الشديد ملتزمين، مش أقول مش ملتزمين يا سيدي، وناس أفاضل إخوة أكارم، لكن في التطبيق العملي في سقوط مدوي. ما نزعلش، يعني في واحد من الناس يبقى عمال يقول لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن أفضل الناس قراءة للآيات، بل أحيانا بيبقى حافظ القراءات العشر زي ما بقول يعني، وعمال يجيبها بالقراءة دي والقراءة دي وعمال سبحانك اللهم. زي في يوم من الأيام أم طيبة راحت تشتكي للشيخ عبد الحميد كشك، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، وارحم جميع علمائنا، وصف نيتك كده وانت بتدعي لمن مات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. في يوم من الأيام أم طيبة راحت له في قلب البيت، بيقول دخلت علي البيت قلعت الحزاب، بقول لها يا أم البسي، قالت له يا ابني بيتك زي المسجد عندنا. شوف الناس، الناس الطيبين، شوف الناس الأفاضل، شوف الناس أبائي وأمهاتي والناس البسطاء اللي مدينا قدر عالي جدا. تصور والله العظيم الواحد لو يفكر فيها جسمه بيقشعر، آه والله يحس كده بالخجل. الأم خلعت الحذاء وأحسب الشيخ على ذلك طبعا، قلت لي يا ابني ما أقدرش أدوس على حاجة عندك بالحذاء، تبتك زي المسجد. طب يا أمي في إيه؟ قالت له فلان. قال لها ده فلان ده اللي بيقرأ كل يوم قدامنا ده يقدم للقرآن. أيوة هو ده ابنك؟ أيوة ابني. قال لها ونعم، ده ما شاء الله عليه، ده حفظ القرآن بالقراءات يعني ما شاء الله. قالت له يا مولانا لسه ضربني مبارح بالجزمة بالحذاء. قال لها ضربك مبارح؟ قالت له أيوة. قال لها طيب سيبيني لي. راح المسجد قال له يا شيخ يا مولانا، قال له نعم، قال له تفضل قدم لنا. ويشاء الملك سبحانه وتعالى أن تجري على يعني شفاه هذه الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبدأ يقرأ فيها. قال له تبعدها لي بالقراءات، يقوم يجيبها له كده وكده. راح مميل عليه الشيخ قال له الآية بتقول إيه؟ قال له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال له طب يا مولانا اللي يضربهم بالجزمة؟ قال له هي اشتكت لك؟ خلل في الالتزام، خلل في الالتزام. الشيخ قال له لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه. أيوة. إيه أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. أيوة شيخ. نعم نعم. أنا دلوقتي ملتزمة. نعم. بس يعني ممكن يعني اخفض الصوت شويه. اخفض الصوت شويه. وبس مش دايما يعني ممكن اقرا قران على طول في البيت، على طول انا اقرا قران. نعم. وبسبح انا كتير الحمد لله وكده. نعم. بس بحس ان انا يعني زي الشيطان بيقدر عليا. نعم. إن شاء الله يعني تتبعين أختي الفاضلة، وإن شاء الله من خلال حديثنا ستأتي الإجابة، وبإذن الله نكمل هذا الأمر بإذن الله. ربنا يحفظك يا رب ويتم لك الالتزام. اتصال آخر. السلام عليكم. طيب إن شاء الله نكمل حديثنا أيها الأحبة الكرام. كنا أيها الملتزم الحبيب، أخي وحبيب وقرة عيني، لأن ما أشوفك ملتزم وإنت تشوفني ملتزم لازم أحبك، حتى لو كان عندي نقص وحتى لو كان انت عندك نقص، ومحدش كامل الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله له ذلك. ومعانا اتصال. السلام عليكم. وما شاء الله له ذلك. بس نخفض الصوت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخفض الصوت، صوت التلفزيون اخفضوه. حاضر ماشي. صوت التلفزيون اخفضوه. يلا يلا ماشي. اتفضل الشيخ ايمن. اتفضلوا. كل عام وانتم بخير. وانتم بالصحة والعافية. شيخ انا ما عندي فراغ لقيام الليل، بس بصلي كل الاوقات الحمد لله. نعم. وبصوم بعض الايام يعني الفضيلة، لان بالنهار يعني كل النهار بشغل البيت من طبخ وكل شغلات، وبالليل عندي مهدي بيشتغل بيها. نعم. بقى ما عندي فرصة لقيام هيك، بقى قرآن احيانا وبنساه. نعم. يعني حافظ بعض الصور الطوال يعني شوي، شو رأيك؟ ماشي حاضر. يعني هو بالنسبة لأختي الفاضلة، بالنسبة لما تفعلينه بإذن الله، يعني جدد النية أن يكون عملك من أجل الله سبحانه، وأن تكوني بقصد في العمل أن تذكري الله. يعني مثلا وانت تشتغل بالنهار تسبح الله سبحانه، تذكري الله بقدر ما تستطيعين من الذكر والاستغفار وكثرة الاستغفار. يعني مثلا ممكن الواحدة وهي على ما تعمل طبق بامية، والله ده تستغفر كثير جدا، خاصة البامية، تقطع من هنا استغفر الله، تقطع من هنا الحمد لله. يعني يعني بالنية جددي أن يكون كل أمرك في وحياتك لله سبحانه، لكن ما تفعلينه إن شاء الله خير، لكن إحنا عاوزين زيادة إن شاء الله، ربنا يسترك. أي اتصال آخر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عايز بعد إذن حضرتك رجع الجوزي، ربنا يشفيه ويشيل عنه يا رب. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يعافيه وأن يجعله طهور بالنسبة له يا رب، ويؤمن على ذلك الأفاضل من المستمعين. أمين. شكرا. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يسرك ولا يضرك أبدا. إن شاء الله اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أحكي معك شيخ؟ اتفضل. أصلا من ناحية الصلاة، سبحان الله، أنا سبحانه وتعالى أعطانا نعمة، نحن إني من أهم النعمة هي كلمة الصلاة، فالعبد يعرف إن معنى الصلاة أو معنى كلمة الصلاة، لهذه الكلمة ثلاث معان، الأولى مشتقة من الصلاة. نعم. والحمد لله رب العالمين، والثانية مشتقة من كلمة الرحمة. نعم. فبعض الناس يمكن عند البجرة حتى إني يصلوا بصلاتهم بتلاقي إني يعني ما في خشوع، إيش هذا السبب اللي إني مثلا بتحس إني أنا ما بخشع بصلاتي؟ لو الإنسان سبحانه وتعالى، لو إن الإنسان يذكر إني كيف بيكون وضعيته مع رب العالمين، كيف إني رح يلاقي رب العالمين بأي منظر، بأي لبس، بأي تهيئة، لكان تخيل اني كانت الناس على ما اظن ان الواحد ان يفكر بحياته. سأل حاتم الاصم رحمه الله كيف تخشع في صلاتي، قال بان اقوم فاقبل للصلاة، اتخيل الكعبة امام عيني والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل صلاتي وأظنها آخر صلاة، فأكبر لله بتعظيم وأقرأ بتدبير وأركع بخشوع وأسجد بخشوع وأجعل في صلاتي الخوف من الله والرجاء ورحمة الله سبحانه وتعالى. بعد كل هالشيء اللي كان يعمله الشجاعات، ولا أدري أقبلت أم لا، أقبلت صلاته أم لا. ونحن نجل حتى أني صلت، يعني نحن تدبر اني سورة نفس قراءة الفاتحة، كيف اني عند البجي بقرأ، يعني بقرأ الإنسان الفاتحة عند البجي بصلاته، يعني بعض الناس تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبتمشي. نعم. حتى اني يفكر اني كيف اني عند اللي سبحان الله العظيم، عند اللي بيكون اني كيفية الصلاة، كيف لما البجي لحتى نحن نقرأ اني سورة الفاتحة، يعني الحمد لله حمدني اول شيء نعم بين، يعني هو بين ايدين رب العالمين. نعم. فعند الحمد لله رب العالمين، ان الله سبحانه وتعالى ينادي من فوقني حمدني ربي، فاني هالشيء لما بيعطينا يا رب العالمين بالصلاة، واني بالصلاة هي رحمة، لانه بعض الناس اني بتلاقي اني شلون بقول لك اني صلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، استنى تدبر كلياتنا بنقرا بسريع بس قرآن موهون ان الوحي يقرا بالسريع، الوحي يعني يتدبر الصلاه. سبحان الله، الله يهدينا ان نتدبر بالصلاه ويجعلنا نحن واياكم من المتذكرين من الخاشعين في صلاتنا. امين. جزاك الله خيرا، مداخله طيبه وتمام لما اقول، وربنا يبارك فيك. اسال الله ان يحفظكم جميعا المتصلين وغير المتصلين، وان شاء الله نتم سريعا الحديث حتى لا يداهمنا الوقت. بارك الله فيكم جميعا. من ضمن ايضا الخلل في الالتزام كما قلنا، الالتزام المزيف في التطبيق العملي، يعني مثلا الغش في المعاملات، من غشنا فليس منا، ده حديث رواه مسلم عن حبيبه وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومكارم الأخلاق بعث النبي من أجل تمامها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث رواه البيهقي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الخلل في الالتزام بسرعة كده، عدم تقبل النصيحة، عدم تقبل النصيحة. في ناس بتظن نفسها أن وصلت إلى مكانة ما ينفعش حد ينصحها، وظن في نفسه أنه أكبر من النصح. لا يا أخي، كلنا لابد أن نتعلم من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة النصح. الدين النصيحة كما علمنا رسول الهدى محمد، بس بشرط لما تيجي تنصح تنصح ولا تفضح، تنصح ولا تفضح. وعلى من نصح لابد عليه أن يتقبل. لو واحد يقول لي اتق الله يا شيخ، اتق الله أنت، لا، اللهم اجعلني من المتقين، أقول لك اتق الله، ده قيلت لعمر بن الخطاب، تقل لأي حد يا أخي. إنما ما تفضحناش بقى. أنا مرة كنت على المنبر مرة، وبعدين جاءني واحد من الناس بعد الصلاة وفي مسجد اسمه قباء في عين شمس، وبعدين وأنا جالس كده، كان راجل ما شاء الله بس من زمن بعيد، ده من حوالي 93 تقريبا، سنة 93، وبعدين ما شاء الله لحية جميلة وشكل ملتزم. أول ما جالي كده قال لي تعالى يا شيخ أقول لك على حاجة، فنصحني في أذني، فبصراحة كده راجل أسر لي، قال لي على فكرة ثيابك طويلة والحديث لم أقرأه في البخاري، ومشمر إيديك ليه؟ ونهى النبي عن التشمير في الصلاة، وراح خبطلي على المنبر بعد ما خلص، وثيابك اسبل ثياب، انت سابل ثيابك يعني، سبحان الله قصرها. الناس كلها التفتت، رحت ماسك الميكروفون عشان ارد، ما هو لو كانت النصيحه في غير الملأ ما لم تكن فضيحه. فنظرت اليه وقلت له يا شيخنا، اما الحديث جزاك الله خيرا، ان قلت لم اقراه في البخاري فانت لم تقرا كل البخاري، فهو في باب كذا والحديث صحيح عن رسول الله محمد. قال خلاص الحديث خلاص خلاص، لكن لماذا تشمر في الصلاة؟ رحت فارد له الكم، فلقى الزرار ده مقطوع وهنا قطع تاني، ولقى ايه، قال لي خلاص خلاص لكن ثيابك الطويلة. قلت له هيرد عليك عم ابو ياسر قاعد في الجامع، يا ابو ياسر ايه رأيك في الثياب الطويلة؟ قال لي ما انت نسيت القميص بتاعك وانا اديتك ده، ومش معقول هبوظ القميص بتاعك. فقال لي جزاك الله خير، وضحك الجميع وكان الامر كما ترون. اذا النصح نتقبله لكن من غير فضيحة. من ضمن الخلل في الالتزام بسرعة بقى، إضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، بل بالعكس أحيانا الناس بتضيعها في الحرام. يعني واحد بيقول لك مثلا يعني أنا هفضل طول النهار والليل عبادة عبادة، لا، روح عن نفسك، بس اوعى تروح خالص عن السنة وعن الفرائض. زي بعض الناس ليل ونهار عمالين يشجعوا في بعض الفرق أو بعض ليل ونهار وشغالين، ممكن يقعدوا من أول الصبح لحد آخر النهار ومش عارف العب يا فجلاوي وهوبا ايه وهوبا ايه، مش عارف الكلام ده. لا يجوز يا اخي ان انت تضيع وقتك يا مسلم محترم وكور في مثل هذه الاشياء الا بضابط الشرع. روح عن نفسك من غير اغاظه الاخرين، فلا تضيع، لان هذا خلل في الالتزام. ان كنت تحب ان تروح عن نفسك فلا تضيع وقتك في مثل هذه الاشياء. ومن ضمن ايضا الوقت انتهى، لكن أحاول أن أتم الموضوع العناصر. لكن أقول لكم أحبتي الملتزمون الأفاضل، نحاول جاهدين أن نكون على سد من خلل في الالتزام، فلا تنشغل في الملهيات والأمور التافهة، وعدم أيضا دخل في الالتزام، وعدم التفقه في الدين خلل في الالتزام. في بعض الناس بتظن في نفسها أنهم أصبحوا يعني العلامة ابن تيمية، فمحدش يقدر يقول ان وصلت من العلم اللي خلاص ما عدتش عاوز اتعلم. لا، تعلم طول عمرك، تفضل تتعلم. وهناك الكثير والكثير من هذه الاشياء اللي ان شاء الله قد نتوقف عندها عشان نتم التزامنا. واقول قولا اخيرا، لا تقل من اين ابدا، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية، عبارة حفظها الناس وكانت سببا في هداية الكثير الحمد لله وعلمت ذلك، ومنهم من حفظها ووضعها في قلبه، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. نحبكم جميعا في الله وإلى طريق الالتزام الصافي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.